اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن دليل المرجاء على عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مرتب من مقدمات ثلاث. الأولى منها كان هذه، أن العام بعد ورود المخصص له يتغير موضوعه من كون مرأة إلى كون مرأة زائد عدم القرشية. هكذا هذه المقدمة قلنا وقعت محلا للإشكال من قبل بعض الأعلام كالشيخ العراقي والشيخ الأصفهاني. الشيخ العراقي بينا والشيخ الأصفهاني. الشيخ العراقي بينا كلامه مع مناقشته، والشيخ الأصفهاني بينا كلامه من دون مناقشة. الآن أفهرس كلامه، أكرر كلامه من جديد حتى مناقشه. ذكر الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الشريف أن شأن المخصص هو الإخلاص دون إعمال تغيير في موضوع العام، واستدل على ذلك بالبرهان تارة وبالوجدان أخرى. أما البرهان فباعتبار أن موضوع البحث الحقيقي ما يمكن تحديده إلا من خلال بعض الأشياء، فإن الطريق للتعرف على موضوع البحث الحقيقي هو ملاحظة الإنشاء. وحيث الإنشاء حينما نلاحظ نشوف المولى أنشأ وجوب التحيق للخمسين على ماذا صدر في مقام الإنشاء؟ على ذات المرض لا أكثر. فيلزم أن يكون هذا هو موضوع البحث الحقيقي. وهكذا في المثال العالم في مقام الإنشاء المولى أنشأ الوجوب على ذات العالم، لا على العالم ذات عدم الفعل، فيكون ذات العالم هو موضوع الحقيقي. هكذا ذكر هذا بالنسبة إلى البرهان. وأما بالنسبة إلى الوجدان فقد تمسك لأن المولى لو قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم، أفهل ترى أن الموضوع موضوع العام يصير هو العالم زائد عدم زائد كله؟ فالعالم غاية ما هناك خرج من وجود الجامعة، لا أنه تخصص موضوع أكرم عالم بأن لا يكون زائد عالم وبإضافة أن لا يكون زائد. هذا حصيلة ما ذكر وكيل إن أصل الدعوة غير قابلة للتصديق، فلا يمكن أن نصدق ببقاء موضوع العام على ما هو عليه من دون عروة تغير عليه. إذ موضوع العام بعد ورود المخصص إما أن يبقى على أطلاقه، فكما أنه قبل ورود المخصص كان موضوع العام وذات المرض، سواء كانت قرشي غير قرشي او قرشي. كذلك بعد ورود المخصص يبقى موضوع الان وذاك سواء كانت قرشية او لا. اما هكذا نفترض فهذا باطل الجزم. فان العاقل لا يمكن ولا اقول الحكيم، الحكيم ما يحتاج ترى العاقل وليس لا حاجة الى حكم. فان العاقل لا يمكن ان يحكم بحكمين من هذا القبيل، كان يقول في حكم الاول المرء قرشية او غير قرشية تحيض لا تنفع، ثم يحكم بحكم ثاني ان القرشية تحيض الى تنفع، ما محكم هذا في العزم بقاء الحكم موضوع على مقتطع موضوع الحكم الاول على اطلاقه مع فار ما محصول عقل ما يمكن للعاقل. هذا اذا فرض انه موضوع العام يبقى على اطلاقه، وان فرض ان موضوع العام مهما افترض انه قبل ورود المخصص كان مهملا ويبقى مهملا بعد ورود المخصص وهذا باطل. فان الاهمال لا يتعقل في الواقع وانما يتعقل في لحاظهم عالم الاسلام عالم الفاظ الدليل ولسان الدليل، اما بلحاظ الواقع فلو راجع المولى قرارة نفسه فلا يمكن ان يقول ما ادري لا ادري لا ادري ما ناسي ما ادري موضوع الحكم مطلق او مخير ما ادري لا يمكن، والا لم يكن حاكم ولم يصدر من الحكم. فان ثبوت الحكم صار تعين موضوع الحكم. احنا ما نعرف في الحقيقه نسوق برهان ونجيب لنا برهان وبلغ ثبوت الحكم فرع ماذا تعين موضوع لا لا لا لا نجيب لنا برهان لا امر وجداني. وبعض مرات اقول في الحقيقه بعض الاشياء واحد يقول لنا يسوقها بالبرهان في الحقيقه لا لا ما امره هو امر وجداني هذا من الوضع حتى ما في الكلام حكم اذا تريد تقدره او لو تقدر عنا تقدر تقدر عنا ما ادري في عالم الواقع ما موجود. فلذلك لسان الدليل قد يكون مبهم وهم من هالناحية أما بحسب الواقع منه. إذا الإطلاق غير ممكن، الإهمال غير ممكن، يتعين أن ماذا يكون بعد صدور التفصيل يكون مقيدا، وحيث لا يمكن أن يكون مقيدا بوجود القرشية المطلوب ان القرشيه تثمر وقيل تحريض لا تثمر، فينبغي ان يكون متقيدا بعدم القرشيه وهو المطلوب اخي العزيز. فاصل دعوى الاصفهاني وجماعه مثل الشيخ العراق اصل دعوى ما محصوله من العجائب الحقيقه في تشكيل الغرائب والعجائب لا بد منه تسجيل هذه الدعوة أن الآن لا يتغير الموضوع حتى بعد ورود على أي حال. هذا بالنسبة إلى أصل، وأما ما تمسك به من البرهان فيرده أن موضوع البحث الحقيقي لا يستبشر فقط وفقط ولا ينتدع فقط وفقط ولا يستحصل عليه فقط وفقط من الإنشاد. حتى يقول الأصفهاني: بما أن الإنشاء في لسان الدليل متوجه لمن؟ لمن؟ إلى العام، إلى المطلق، إلى المرأة ذات المرأة، ينبغي أن يبقى فينبغي أن يكون موضوع البحث الحقيقي وذلك أكرر الدعوة، فإن البحث الحقيقي وموضوع الحقيقي لا يستحصل عليه فقط وفقط من خلاله. حتى يقول الإصهام ماذا؟ بل هناك وسيلة أخرى للتعرف على موضوع البحث الحقيقي، وهي ملاحظة مجموعة إنشاءات العام والخاص، فمن خلال ومن خلال ملاحظة المجموع نحدد المراد الحقيقي والبحث الحقيقي ومعه فيكفر. وأما ما ذكره من الوجدان فالتمسك بنزال أكثر من عام، ثم إذا قال المولى لا تكذب، فنقول هذا أول الكلام، عدم تغير، يعني عدم تغير موضوع العام أول الكلام، ودعوى الوجدان عهدتها عليه. ووجداننا يقتضي العدل، يقتضي عن موضوع الحكم يصير موضوع حكم عام، يصير هو عالم زائد ان لا يكون العالم زيدا، عالم لا يكون بزيد، لا يكون زيدا، هذا محفوظ، يعني الدعوه محفوظه ما في ذكر الشيء الحافظ ولمولانا العزيز. وبهذا يتضح، من خلال هذا يتضح أن المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأصفهاني المرزا رحمة الله على في دليله، المقدمة الأولى التي ذكرها المرزا في دليله مقدمة تامة وغير قابلة للمناقشة. وعما المقدمة الثانية في كلام المرجع، رجعت أنا ويا المرجع، يعني أخلي محط البحث محط الكلام دليل المرجع. وعما المقدمة الثانية التي ذكرها المرجع، وهي أن التغير الطارئ على موضوع العام هو بنحو الاتفاق بالعدم، عدم القرشي، لا عدم الاتفاق بالقرشي، هذا بالألفاظ السابقة وبالألفاظ العلمية في اللون الجوز، والبنح التغير الطارق وتغير بنحو العدم نحن دون العدم محمول. تغير الطارئ هو بنحو العدم المحسي لا بنحو العدم المحمول. فبالنسبة إلى هذه المقدمة نطرح أسئلة ثلاثة، نطرح أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: هل العدم المحسي في نفسه معقول؟ أو لا؟ سؤال الثاني: على تقدير معقوليته، معقولية العدم النافي. ما الدليل؟ ما هو الدليل على لزوم كون التغير الطارئ هو بنقل العدم النافي دون العدم المحمول؟ دليل شنو؟ والسؤال الثالث، لو فرض عدم قيام دليل، لو فرض عدم قيام دليل على ضرورة كون التغير، الطارئ على موضوع الآن هو بنحو العدم النحو، بأن كان التغير بكلا الشكلين محتمل. بكلا الشكلين يعني شنو المقصودين؟ بنحو النحوية وبنحو المحمولية، بنحو العدم النحوي وبنحو العدم المحمول. فهل مجرد احتمال، فهل مجرد احتمال كون التغير بنحو، فهمت بعد شنو السؤال بحضر الله، بنحو العدم النحوي، مجرد هذا الاحتمال يكفي للمنع من جريان استصحاب عدم الأزلي؟ أو منع من جريان عدم الأزلي موقوف كمل بعد شغله على إحراز كون التغير هو بنحو العدم النحوي؟ هاي أسئلة ثلاثة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو أن العدم النحوي هل هو معقول أو لا في نفسه، فهناك دعوة قبل البعض تقول إن العدم لا يكون إلا محمولية، ولا يمكن أن يكون نعتية، ومن أنصار هذه الدعوة السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف. ولأجلها ولأجل هذه الدعوة صار هو قد يتسر جريان استصحاب العدم النحوي بتقريب عن موضوع العام، وإن تغيرت بعد مولانا قولوا يا شنو بعد ورود المحطة، ولكن التغير الطارئ ليس هو بنحو العدم النحوي كما ادعاه المرزا، بل هو بنحو العدم المحمول. عدم النحوي مستحيل في نفسه. الجزء الثاني لموضوع حكم العام هو من عدم الاتفاق بالقرشية، لا الاتفاق بعدم الحرشية. وما دام الجزء الثاني هو عدم الاتفاق بالقرشية، يجري استصحاب عدم. إذ عدم الاتفاق بالقرشية ثابت قبل وجود المرأة، فإذا سكتنا بعد وجود المرأة في بقائه جرى استصحاب بقائه. هكذا ذكر قدس سره بني مولانا العزيز بني مولانا. لهذا اتضح فرشيء جامد اي دفول جامد في الحقيقة اي ذكره شوينا من المادة مادة البحث. لهذا اتضح دليل جديد على دلالة اصحاب الحجم غير ما ذكره صاحب الكفاية. هذا دليل ثاني، صعب الكفاية ذكر دليل، هذا دليل ثاني الذي حصلت هذا الكلام أنه دائما العدم هو المحفوظ في الموضوع محمول استحالة العدم النحسي فيجب أبو العدم الحزن. هذا بيان ثاني على أي حال. أرجع على كل الموضوع، أما لماذا يستحيل كون العدم نحسيا؟ يمكن تقريب ذلك بالوجهين التاليين. ولا أجزم بأنهما مراد السيد الشهيد، حيث أن في عبارة التقرير شيئا من الغموض، يعني هاي المادة ما موجود. الوجه الأول في الإفتاء في مضاحة القموم والخصوص هو أمن الوجه الأول إن النعسية تعني تخصيص شيء بشيء ثاني، فحينما يؤخذ وصف القرشية بنحو النعسية لمحله أي لمحله أي من مرة، فالمراد لحاظ القرشية المقيدة بالمرض، فلا يلاحظ وصف القرشية بشكل مطلق، بل يلحظ مقيدا ومختصا بالمرض، فقرشية هذه المرأة هو عبارة أخرى عن الوجود النحوي. في مقابل لحاظ وصف القرشية من دون فقيد في المرأة، وبما هو هو. الذي هو عبارة عن وجود الوقت. هذا في جانب وجود الوقت. وأما في جانب العدم، عدم الفرش، فالمراد من أخذ عدم الفرشية بنحو النعسية هو تقيد واختصار عدم القرشية بالمعنى، فعدم القرشية المقيد بهذه المرأة بالمرأة هو عدم المعنى. في مقابل لحاظ عدم القرشية من دون تقيد بالمحل بالمرأة فإنه حينئذ يكون عدما محموليا. إذن العدم النعسي يعني تخصيص العدم بالمحال بالموضوع بشيء آخر. وإذا اتضح المقصود من العدم النعسي فنقول حيث أن العدم فنقول إن العدم حيث ما احتاجه إن العدم لا يقبل التخصيص كما أرسل الحكماء ذلك إرسال المسلمات وإنما القابل لذلك هو المحذوف أي متعلق العدم وأما نفس العدم فلا يقبل. فحينما أقول عدم الرجل العالم فالعدم لا يكون متخصصا وإنما المتخصص هو الرجل أي التخصص بالحال. أما النفس عدم ليس بالنفس. وهكذا في عدم الفرشية فإن نفس عدم القرشي لا تخصص وإنما المتخصص هو المحذوف أي القرشي أي تخصصت بالمرض. وعليه فالعدم إذا لا يتخصص ما ذكر الحكماء وإذا لا يتخصص النتيجة لا يكون عندنا عدم نعسي عن العدم تكرار هذا تكرار عن عدم المعدوم هو القرشية فنقول القرشية متخصصة بينا بسبب لا قيدنا القرشية ماذا أخذنا القرشية لم نقل قرشية وإنما قرشية هذه المرأة تقيدت بهذه المرأة بهذا الاعتبار فعليه العدم ما دام لا يتخصص فلا يمكن ان يكون العدم معصيا. العدم المعصي عباره عن العدم المتخصص، والعدم لا يكون متخصصا. هذا حقيقه الوجه الاول، والتعليق عليه في يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى اله.